مفيش أحلى من إن سيرتك تفضل باقية حتى بعد غيابك. الغائب الحاضر، برنامج هنتكلم فيه عن مسيرة وسيرة كتاب رحلوا عن العالم بتاعنا، لكن فضلت أعمالهم الأدبية باقية معانا لحد دلوقتي. برنامج الغائب الحاضر مع أستاذ جابر بسيوني على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج الغائب الحاضر على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أهلا بكم في برنامج الغائب الحاضر المنطلق من إذاعة الأدب العربي من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والذي يقدم شخصية من أعضاء اتحاد كتاب مصر من الراحلين. يسعدني أن أتكلم هذا اليوم عن أديب كبير، رائد عظيم حقيقة، له فضل وأيادي بيضاء علي وعلى عدد كبير من أبناء جيلي والأجيال السابقة، الروائي الكاتب الصحفي الكبير رحمه الله محمد جبريل. الأستاذ محمد جبريل معروف جدا أنه إسكندراني، يعني اتولد في الإسكندرية في شارع إسماعيل صبري، و 17 فبراير 1938، وعمل بالصحافة منذ عام 1960. وقبل ما يعمل بالصحافة سافر إلى القاهرة في 1959، يعني وهو شاب صغير سافر للقاهرة واشتغل في سنة 60، التحق بالجمهورية، جريدة الجمهورية العريقة، ثم عيونا بالمساء جريدة المساء محررا، ثم سافر إلى سلطنة عمان فترة من الزمن تقريبا 9 سنوات، وكان عضوا بجمعية الأدباء وعضو نقابة الصحفيين وعضو اتحاد صحفيين العرب. والحقيقة أن الأستاذ محمد جبريل استطاع أن يملأ مصر حيوية صحفية من خلال صفحته يوم السبت من كل أسبوع بجريدة المساء، إذ كان يفتح الصفحة لكل أدباء مصر كبارا وصغارا وأنا من بينهم. كان ينشر لكل الأدباء الموهوبين والكبار المبدعين ويعطيهم الفرصة كي يتألقوا ويتأنقوا داخل الصفحة، لدرجة أننا كنا ننتظر جريدة المساء كل يوم سبت لكي نفتح على صفحة محمد جبريل ونسعد بصورنا ونسعد بأخبارنا، وإن كانت قصيرة أو طويلة أو قصائدنا أو قصصنا القصير، رغم أنها الصفحة الوحيدة أو الواحدة إلا أنها كانت تتسع لكل أبناء مصر من الموهوبين الأدباء. كان بفعل عطاء الكاتب الكبير الروائي محمد جبريل. الأستاذ محمد جبريل الحقيقة حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الأدب عام 1975 عن كتابه غريب جدا اسمه كتاب مصر في قصص كتابها المعاصرين. عمل مفاجأة جميلة جدا في هذا الكتاب ونال وسام العلوم والفنون والأداب من الطبقة الأولى عام 1976. وأنا لا أنسى أنه كان مدير تحرير لجريدة الوطن العمانية في الفترة من يناير 76 إلى يونيو 84، وهناك التقى بزوجته الثانية الكاتبة الكبيرة والناقدة الكبيرة دكتورة زينب العسال، التي أرسل إليها بالغ التقدير لما قدمته من رعاية لزوجها وفترة مرضه لسنوات عدة في السنوات الأخيرة من حياته، حيث مات متأثرا بألام في الفقرات وعانى منها 10 سنوات. لكن الدكتورة زينب العسال وقفت وقوف المرأة الوفية المحبة لزوجها وبيتها بوفاء شديد جدا وبصدق. أيضا الأستاذ الكبير الأستاذ محمد جبريل عمل رئيسا لتحرير كتاب الحرية في الفترة من إبريل 85 إلى يناير 89، وعمل خبيرا منذ عام 75 في المركز العربي لدراسات الإعلام والسكان والتنمية والتعمير، وحصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2020. يعني 2020 حصل على جائزة الدولة التقديرية وكان يستحقها قبل ذلك بسنوات، لكن عندما حصل عليها شعر كل أديب منا أنه هو الذي حصل على جائزة الدولة التقديرية. لماذا؟ لأن الأستاذ محمد جبريل له خط يختلف عن خطوط الكتابة الروائية والقصصية لدى الكتاب الآخرين، بمعنى أنه قدم روايات في أفكارها تعبر عن المكان وعن الفكرة عموما، مثل رواية الأسوار مثلا، من أوراق أبي الطيب المتنبي، الصهبة، النظر إلى أسفل، اعترافات سيد القرية، الشاطئ الآخر. هذه روايات عالق فيها بأسلوب رصين جدا، ويمكن الأستاذ محمد جبريل كان بيتميز بحسن الأسلوب الروائي، له أسلوب خاص جدا، له أسلوب الالتفات، له أسلوب الضمائر واستخدامها، الأصوات داخل العمل الروائي، السرد الروائي الرامز المتصوف المفجر للفكرة بوعي شديد. ماذا يكتب محمد جبريل؟ هو عميق جدا في ثقافته، مطلع على الأداب العربية والعالمية، عنده ما يسمونه بالدهاء الكتابي، يعني يستطيع أن يطرح الفكرة بمواربة غير مباشرة بشكل أو بآخر. حقق ذاته في إمام آخر الزمان، قاضي البهار ينزل البحر، قلعة الجبل، زهرة الصباح. إنما المفاجأة الكبيرة جدا لما قدم مجموعاته القصصية مثل تلك اللحظة، وسوء العيد، وانعكاسات الأيام العصيبة، وحكايات وهوامش من حياة المبتلى، انفراجة الباب. ويمكن الأستاذ محمد جبريل استطاع وهو يكتب أن يضمن أعماله الكثير من ما يسمونه بالموثقة المعرفية، يعني تجد تدفق في المعلومات، تدفق في التوثيق البياني والمعرفة، لدرجة أنني قرأت له ذات مرة عملا قصصيا وجدت فيه وصفة علاج طبي بأنواع الدواء بتذكرة العلاج، وكان ذلك جديدا في وقته على الكتابة السردية القصصية التي ارتداها الأستاذ محمد جبريل. الأستاذ محمد جبريل كان من كتاب الذين بزغ نجمهم من بداية الستينيات وتألق في السبعينيات والثمانينيات، والحق أنه مخلص جدا حتى في تولي للقضايا الأدبية. يعني تجد أن صفحة المسا كل يوم سبت كانت يعني بين الحين والآخر تقدم حوارا مهما مع أحد الشخصيات البارزة في الحياة الأدبية، فتجد أن القضية المطروحة داخل الحوار هي قضية آنية معاصرة، وينصف دائما أصحاب المظالم في الحقل الأدبي، يشكو مثلا للسادة المسؤولين أن فلان خرج له كتابا منقوص أو معيب يجب إعادة طبعه، هذا الكاتب لم يصدر الكتاب رغم أنه موجود في أضابير السلاسل الأدبية منذ سنوات. كانت إيماءات وتوثيقات محمد جبريل فعلا جديرة بأن نؤرخ لها. وقلم محمد جبريل كما سأتحدث في الجزء الثاني من كلامي اليوم عن الأستاذ الروائي والقاص والصحفي محمد جبريل، كانت كتاباته سابقة فاتحة في عالم الرواية والقصص القصير. فاصل وسنعود. انتوا لسه بتسمعوا برنامج الغائب الحاضر على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة. عدنا بعد الفاصل مع الكاتب الكبير محمد جبريل رحمه الله الذي توفي في 29 يناير 2025 وبمنزله بمصر الجديدة بالقاهرة، وأعلنت زوجه زينب العسال الدكتورة زينب العسال خبر الوفاة. وبرغم توقعنا لهذا الخبر إلا أننا صدمنا برحيل أستاذ لنا جميعا ورائد من رواد العمل الصحفي والروائي والقصصي والحكاء العظيم المتصوف ابن الإسكندرية الكبير، الذي أذكر له أنه كان يعتز ببيت العائلة في شارع إسماعيل صبري على مقربة من مقهى فاروق الذي كتب فيه السمان والخريف للأديب الكبير نجيب محفوظ. ولد محمد جبريل بمقربة في هذا المقهى في حي بحري براس التين. محمد جبريل كان عندما يذهب إلى الإسكندرية كان لابد أن يمر على بيته في شارع إسماعيل صبري، وفاء للمكان وانتماء للمكان، لدرجة أنه من اعتزازه بالمكان كتب عدة روايات مهمة جدا، من بينها رباعيات بحري. رباعيات بحري صدرت عن مكتبة مصر في الفجالة، وطبعا سعيد جودة الصحار والأسماء الكبيرة دي كانت صاحبة هذه الدار، نشرت الأستاذ محمد جبريل، وهذا النشر استطاع أن يصل بأعمال محمد جبريل القارئ في كل مكان، حقيقة بأسعار زهيدة جدا بسيطة جدا. يعني أذكر له كان نشر من رباعيات بحري أبو العباس والبصيري وعلي تمراز وأيضا ياقوت العرش، وأنا أذكر أيضا له رواية صخرة في الأنفوش، وهي عبارة عن ذكريات مجمعة في كتاب عن ذكرياته في الأنفوشي، هذا الحي الذي هو ولد فيه. يعني حي بحري عموما اسمه راس التين واسمه الأنفوشي واسمه السيالة واسمه جمرج، كل هذه ابتداء من الميناء الشرقية. هو أيضا له عمل قصصي اسمه الميناء الميناء الشرقية، اللي هو بيبدأ من المنشية من الجندي المجهول في اسكندرية وينتهي في قصر الملك في راس التين، اسمه الميناء الشرقية. ويمكن الأستاذ الكبير محمد جبريل استطاع في هذه الأعمال، وخاصة رباعية بحري، وخاصة عندما تكلم عن ياقوت العرش وعلي تمراز والبصيري وابو العباس، وعلى فكرة هذه أولياء هم أولياء الله الصالحين أصحاب مساجد بأسميهم. يعني سيدي المرسي أبو العباس هو الولي الشهير جدا الفقيه الكبير اللي صاحب المقام الرفيع في الإسكندرية، وتعرف به الإسكندرية شلاية مرسي أبو العباس مدد يا سيدي الأباري في جيلك كل الناس. والمرسي أبو العباس طبعا صاحب تلميذ أبو الحسن الشاذلي ومتبع طريقته الصوفية، أستاذ البصيري وأستاذ ياقوت العرش، وحتى الإمام ياقوت العرش له مسجد اسمه ياقوت العرش في الإسكندرية، وهو زوج بنت أبي العباس المرسي، زوج بنته بهجة. وسيدي علي تمراز أيضا ولي من أولياء الله الصالحين، له مسجد تحت بيت، يعني المسجد ملاصق لبيت محمد جبريل. يعني محمد جبريل كان بيصلي أو هو طفل صغير ولد بجوار مسجد علي تمراز، وكان بينزل يصلي فيه الأوقات وتعلم فيه بعضا من القرآن الكريم. وبالإضافة لأنه هذا المكان اللي هو ميدان المساجد في اسكندرية عبر عنه الأستاذ محمد جبريل بشكل صوفي جدا وتاريخ غير مسبوق للمنطقة. يعني أنا أعتبر الأستاذ محمد جبريل هو المؤرخ الحقيقي لمنطقة بحري كلها ومنطقة ميدان المساجد بشكل صوفي. البعد الصوفي والبعد الاجتماعي وتأثير المساجد على البيئة وسكانها عبر عنهم الأستاذ محمد جبريل بعمق شديد جدا يحسب له. وأنا أعتقد أنه سيأتي اليوم الذي تعاد فيه قراءة أعمال الأستاذ محمد جبريل، وسينسب له الشرف والفضل في إزاحة الستار عن أسرار كثيرة جدا عن هذه الأماكن التي لولاه ما أزيح الستار عن أسرارها وصبر أغوارها. توفي محمد جبريل بعد صراع مع المرض لمدة تقريبا 10 سنوات، لكنه ظل لآخر وقت يكتب ويدلي برأيه ويقدم الجديد في كل المحافل الأدبية. وعلى فكرة أنا نسيت حاجة مهمة جدا لكن لابد أن أزيل بها كلامي، أن الأستاذ محمد جبريل تولى منصب نائب رئيس اتحاد كتاب مصر أيام الكاتب الكبير والشاعر الكبير فاروق شوشة إبانة، كان رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد، كان النائب له هو الكاتب الكبير محمد جبريل، وكان يعني صاحب إضافات على العمل الإداري داخل الاتحاد والعمل النقابي. رحم الله الأديب الكبير الرائد الأستاذ محمد جبريل. كان معكم جابر بسيوني عبر إذاعة الأدب العربي من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بالغ الشكر والتقدير للهندسة الصوتية والإخراج سمر محمد ومحمد الكاب. دمتم في معية الله. كنتم مع برنامج الغائب الحاضر على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة.